بسم الله الرحمن الرحيم. الرب عز وجل لما خلق الخلق وشرع الشرائع أنزل الكتب وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، أمر عباده بالتآخي والتآلف، ونهاهم عن التباغض والاختلاف. المؤمنون إخوة، ما يهم المسلم في نفسه يجب أن يهمه في أخيه المسلم، فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يحسده. إنما المؤمنون إخوة، قد قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فيما بينهم يذل بعضهم لبعض، يرحم بعضهم بعض، يرق يتواضع يرحم، والرحمون يرحمهم الرحمن عز وجل، ومن لا يرحم فلا يرحم. النبي عليه الصلاة والسلام لما آخى بين المهاجرين والأنصار صارت أخوة لها صلة فيما بينهم وفي قلوبهم أشد من أخوة النسب، نابعة عن إيمان وعن قناعة تامة بأن هذا أخوه، يسره ما يسره ويسوءه ما يسوءه، حتى أنهم تنازلوا عن بعض أموالهم، بل بعضهم قال: اختر من تشاء من زوج من أزواجي، إذا كان عنده أكثر من واحدة أطلقها، فإذا استعدت تتزوجها. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. المؤمن لا يغل قلبه على أخيه ولا يحسده على نعمة أعطاه الله إياها، ولا يبغضه من أجل أمور دنيوية تافهة، لأن الدنيا مهما كانت فهي حقيرة. ولا ينبغي أن تفرق بيننا سواء كنا أقارب أو أخوانا في الإسلام من غير قرابة، لأن المسلم إذا استشعر أن هذا المسلم أخوه يهمه ويفرحه ما يفرحه ويسوءه ما يسوءه، فإنه لا يرضى أن يناله سوء، لا سيما أن يكون هو السبب. ولذا حرم هجران المسلم أخاه فوق ثلاث: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وكفى بذلك ضررا وإثما، أن الأعمال إذا رفعت إلى الله يغفر لكل أحد إلا المتشاحنين. فهل ترضى أن يعلق عملك ولا يغفر لك ولا ينظر في صحيفتك من أجل خلاف دنيوي، ولا سيما إذا كانت رحم تكون اثنتان: أخوة في الإسلام وقرابة، قطيعة رحم حينما تتولى عنه أو تبغضه أو تكن له شرا. إذا كان الإنسان يستشعر أنه مؤمن الحق وأن المؤمنون إخوة، فعليك أن تستشعر معنى هذه الأخوة، بمعنى أنك تريد له من الخير ما تريده لنفسك، وتكره له من الشر ما تكره لها. وإلا فأين الأخوة إذن؟ يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. المهاجرون والأنصار لما آخ بينهم كان الأنصاري يؤثر أخاه المهاجر على نفسه، ولو كان بخصاصة، لو كان في حاجة إلى هذا الشيء فهو يقدم أخاه على نفسه. أما في زماننا الآن نسأل الله العفو والعافية، أصبح الجار لا يعرف جاره، وربما لو طرق عليه الباب ليسلم عليه استنكر ماذا يريد، لماذا جاء. صارت العلاقة دنيوية فقط، إن كان فيه مصالح دنيوية، وأما مزاورات ومحبة والتقاء والسلام إلا ما شاء الله. الدنيا مهما كانت ستفنى وتتركها أو تتركك، ما يبقى إلا الذكر الحسن، الأخلاق، التواضع، الصدق، الصلة، المحبة في الله. إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت ذنوبهم كما يتحات الورق اليابس من الشجر. إنما المؤمنون إخوة، إخوة، حتى لو قتله فالله عز وجل ما نسخ هذه الأخوة، لما ذكر آية القصاص قال فمن عفي له من أخيه شيء، فالأخوة باقية لأن اسم الإيمان موجود، فالأخوة إذن باقية. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده لأخيه مظلمة، ما قال لأحد، يشعرك بأن المسلم مهما كان أخو المسلم، والأخوة تقتضي المحبة، المودة، الرحمة، التعاون، حسن المعاملة، عدم الغش، عدم الحسد والحقد والغل. استشعر في نفسك أن أخاك المسلم مثل نفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما قال لغيره، قال لأخيه. يشعرك بالأخوة الإسلامية، فهي أقوى رابطة، أقوى رابطة وأعظم صلة من جميع الارتباطات، لا نسب أو حسب أو معاملات شركة. الأخوة الإسلامية أثرها عظيم لمن يقدر لها قدرها.